ما أجمل الكلام العربي في أوزانه واشتقاقاته وتراكيبه ودلالاته. وكما وعدناكم، نحن مستمرون معكم نعرض على مسامعكم كل حلقة كلمة عربية غزيرة التشجير. ومعنا اليوم كلمتان: أله وعلم. ففي مختار الصحاح: أله يأله بالفتح فيهما إلهة، أي عبد. وفي المصباح المنير: أله يأله إلهة بمعنى عبد عبادة، وتأله تعبد. والإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى، والجمع آلهة. قال الله عز وجل: ويذرك وآلهتك، وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه. قال أهل العلم والفهم: لا يجوز إطلاق اسم الإله على غير الله مطلقا. وإذا أردنا أن نذكر ما عبد من دون الله ننسبه لأصحابه، فنقول: اتخذ الجاهليون اللات والعزى إلهين، أو عشتروت إله الجمال عند الفينيقيين. ونصل إلى الكلمة الثانية معنا اليوم: علم. ففي المصباح: العلم اليقين، يقال علم يعلم إذا تيقن. وجاء بمعنى المعرفة أيضا كما جاءت بمعناه، ضمن كل واحد معنى الآخر لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل، لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل، وهو سبحانه وتعالى منزه عن سابقة الجهل وعن الاكتساب، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. وعلمه صفة قديمة بقدمه، قائمة بذاته، فيستحيل عليه الجهل. وإذا كان علم بمعنى اليقين تعدى إلى مفعولين، وإذا كان بمعنى عرف تعدى إلى مفعول واحد، وقد يضمن معنى شعر فتدخل الباء فيقال: علمته وعلمت به وأعلمته الخبر وأعلمته به وعلمته الفاتحة والصنعة وغير ذلك تعليما، فتعلم ذلك تعلما. والأيام المعلومات 10 ذي الحجة، وأعلمت على كذا بالألف من الكتاب وغيره جعلته عليه علامة، وأعلمت الثوب جعلت له علما من طراز وغيره، وهي العلامة. وجمع العلم أعلام، مثل سبب وأسباب، وجمع العلامة علامات. وعلمت له علامة بالتشديد، وضعت له أمارة يعرفها. والعالم بفتح اللام الخلق، وقيل مختص بمن يعقل، وجمعه بالواو والنون. والعليم مثل العالم بكسر اللام، وهو الذي اتصف بالعلم، وجمع الأول علماء، وجمع الثاني على لفظه بالواو والنون، وهم أولو العلم أي متصفون به. وعلم علما من باب تعب، انشقت شفته العليا، فالذكر أعلم والأنثى علماء، مثل أحمر وحمراء. وفي المختار: العلم بفتحتين العلامة، وهو أيضا الجبل، وعلم الثوب والراية، وعلم الشيء بالكسر يعلمه علما عرفه. ورجل علامة أي عالم جدا، والهاء للمبالغة. واستعلمه الخبر فأعلمه إياه. وأعلم القصار الثوب فهو معلم والثوب معلم. وأعلم الفارس جعل لنفسه علامة الشجعان. وعلمه الشيء تعليما فتعلم، وليس التشديد هنا للتكثير بل للتعدية. ويقال أيضا تعلم بمعنى علم. قال ابن السكيت: تعلمت أن فلانا خارج، أي علمت. قال: وإذا قيل لك اعلم أن زيدا خارج، قلت قد علمت. وإذا قيل تعلم أن زيدا خارج لم تقل قد تعلمت. وتعالمه الجميع أي علموه. والأيام المعلومات عشر من ذي الحجة، والمعلم الأثر يستدل به على الطريق، والعالم الخلق والجمع العوالم بكسر اللام، والعالمون أصناف الخلق. وفي القاموس علمه كسمعه علما بالكسر عرفه، وعلم هو في نفسه. ورجل عالم وعليم جمعه علماء وعلام كجهال، وعلمه العلم تعليما وعلاما، وأعلمه إياه فتعلمه. والعلامة مشددة، والتعلمة والتعلامة العالم جدا. وعلمه فعلمه، كنصره غلبه علما، وعلم به كسمع شعر، وعلم الأمر أتقنه كتعلمه. والعلمة بالضم، والعلمة والعلم محركتين شق في الشفة العليا أو في إحدى جانبيها. علم كفرح فهو أعلم، وعلمه كنصره وضربه وسمه، وعلم شفته يعلمها شقها، وأعلم الفرس علق عليه صوفا ملونا في الحرب، وأعلم نفسه وسمها بسيماء الحرب كعلمها. والعلامة السمة كالأعلومة، والجمع أعلام، والفصل بين الأرضين، ومنصوب في الطريق يهتدى به كالعلم فيهما. والعلم محركة الجبل الطويل، وجمعه أعلام وعلام، ورسم الثوب ورقمه، والراية وما يعقد على الرمح، وسيد القوم والجمع أعلام. ومعلم الشيء كمقعد مظنته، وما يستدل به كالعلامة. والعلم والعالم الخلق كله، أو ما حواه بطن الفلك. ولا يجمع فاعل بالواو والنون غيره وغير يا سم. وتعلمه الجميع علموه، والأيام المعلومات عشر ذي الحجة. والعلامي بالضم الخفيف الذكي. والعلماء الدرع، واعتلمه علمه، واعتلم الماء سال. وعلمين العلماء أرض بالشام. وفي اللسان من صفات الله عز وجل العليم والعالم والعلام. قال الله عز وجل: وهو الخلاق العليم. وقال: عالم الغيب والشهادة. وقال: علام الغيوب. فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون ولما يكن بعد قبل أن يكون. لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى أحاط علمه بجميع الأشياء، باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها على أتم الإمكان. وعليم فعيل من أبنية المبالغة. ويجوز أن يقال للإنسان الذي علمه الله علما من العلوم عليم، كما قال يوسف للملك: إني حفيظ عليم. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأخبر عز وجل أن من عباده من يخشاه، وأنهم هم العلماء. وما ذكرناه ما هو إلا قليل من كثير تشجيرات ومعاني علم التي وردت في لغة العرب. فإلى اللقاء مع كلمة عربية أخرى.